سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم. وآخر ما فرغ من الكلام عنه الأحكام المتعلقة بالتيمم، وقد انتقل بعدها الحافظ ابن حجر رحمه الله للكلام على آخر أبواب الطهارة، وذلك بذكر الأحاديث المتعلقة بالحيض. وهذا الباب أيها الإخوة الكرام من أصعب الأبواب لكثرة التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن لو اقتصرنا على ما هو وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر ميسور إن شاء الله. وقد أورد في ذلك جملة من الأحاديث أغلبها عن نساء الصحابة رضوان الله عليهن، وعلى رأسهن أمنا عائشة رضي الله عنها، لكن في الباب أحاديث عن أنس وأبي سعيد وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل رضوان الله على الجميع. والكلام عن الحيض أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى مقدمات تتعلق بتعريفه والكلام على السن التي يكون فيها ابتداؤه وانتهاؤه، والكلام عن الأمور التي تمتنع منها المرأة الحائض. أما تعريف الحيض ففي اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ومنه قيل للحوض حوضا، ويقال حاضت المرأة تحيض حيضا وحيضانا. وأما تعريف الحيض في اصطلاح الفقهاء فقالوا هو دم طبيعة يقذفه رحم المرأة في أيام معلومة، دم طبيعة يقذفه رحم المرأة في أيام معلومة. وقولهم دم طبيعة بمعنى أن هذا أمر قد طبع عليه النساء كلهن، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع ودخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال لها: ما لك؟ لعلك نفست، أي أصابك الحيض. قالت: بلى. قال: لا عليك، يعني لا تهتمي ولا تغتمي، فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فكل النساء يصيبهن الحيض. وما يذكره بعضهم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تحيض، هذا من خرافات الرافضة وليس له أصل، ولا يتضمن ذلك مدحا لفاطمة رضي الله عنها، بل هي كسائر النساء في هذه الأمور الجبلية الطبيعية، امرأة تحمل عادة، وهذا تارة تعلوه صفرة أو كدرة، فتارة يكون أقرب إلى السواد، وتارة يكون أحمر قانيا، وتارة يكون كدرا، يعني فيه صفرة أو فيه كدرة. قال الفقهاء: يشبه الصديد، يشبه الصديد. وأحكامه مذكورة في القرآن والسنة، ففي القرآن قول ربنا جل جلاله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما في السنة فكما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: مدار أحكام الحيض على أحاديث ثلاثة: حديث عن حمنة بنت جحش، وحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث عن أم حبيبة بنت جحش. هذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار أحكام الحيض: حديث عن فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث عن حمنة بنت جحش، وحديث عن أم حبيبة بنت جحش رضوان الله عليهن. وجمهور الفقهاء على أن الحيض لا يكون قبل 9 سنين، يعني المرأة إذا حاضت فإنها لا تحيض قبل 9 سنين، وأنه لا يكون حيض بعد 50، إذا أتمت المرأة 50 حولا فلا يأتيها حيض بعد ذلك. وقولهم هذا مبني على عادة أغلب النساء، وإلا فليس ثمة دليل من الشرع يقول بأن الحيض لا يكون قبل 9 ولا يكون بعد 50، لأن الله عز وجل أطلق في ذلك، فقال سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما قال ويسألونك عن المحيض بعد 9 سنين وقبل 50. وكذلك قال جل من قائل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، عند الكلام عن الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ولم يقل بعد 50. فلو أن امرأة مثلا بلغت 50 في ربيع الثاني، وكانت قد حاضت في ربيع الأول، يعني حاضت في ربيع الأول وهي دون 50، ثم حاضت في ربيع الثاني وهي بعدما أكملت 50، والدم هو الدم واللون هو اللون، فبأي حجة نقول بأن الأول دم حيض والثاني ليس كذلك؟ هذه تحتاج إلى دليل من الشرع من أجل أن نفرق ما كان بين ما كان قبل 50 وما كان بعد 50. لكن كما قلت لكم حين يقولون ذلك فإنما يعتمدون على الحال الأغلب من النساء، وقد قرروا في قواعدهم بأن الحكم للأعم الأغلب لا للشاذ النادر. ومثله أيضا لو قالوا بأن مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام، فإنما يتحدثون عن حال أغلبية النساء، وإلا فبعض النساء عادتها دون 6، وبعض النساء عادتها فوق 7، ربما بعض النساء حيضتها تكون 10 أيام، وربما تكون 14 يوما، فالنساء في ذلك يختلفن. والمرأة إذا حاضت فهناك أحكام تجري في حقها، منها سقوط وجوب الصلاة، فالصلاة لا تجب عليها، ومن الأحكام كذلك عدم صحة فعل الصلاة، فإنها لو صلت صلاتها باطلة. ومن الأحكام كذلك صحة فعل الصوم دون وجوبه، فإنها لو صامت صومها باطل لكنه في حقها واجب، ولذلك تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصلاة قد سقط عنها وجوبها، أما الصوم فوجوبه باق. ومن ذلك أيضا أنها تمتنع من الطواف ببيت الله الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي به البيت، يعني المرأة الحائض تحرم بالنسك غير أنها تؤخر الطواف إلى أن يحصل الطهر ثم التطهر. ومن الأحكام كذلك أن المرأة الحائض لا تمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك فقال لا يمس القرآن إلا طاهر، والله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون. ومن الأحكام كذلك أنها تمتنع عن قراءة القرآن في قول الجماهير، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، لكن الإمام مالكا رحمه الله يبيح للحائض أن تقرأ القرآن من غير المصحف، من غير مس للمصحف. ومن الأحكام كذلك أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، ومن الأحكام أنها لا تمكث في المسجد، يعني حتى لو دخلت لطارئ فإنها لا تمكث في المسجد وإنما تسارع به الخروج. وقد مر معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وجهوا هذه الأبواب عن المسجد. ومن الأحكام كذلك أنه يحرم طلاقها، لا يجوز لك أيها المسلم أن تطلق المرأة وهي حائض، بل متى ما عزم الإنسان على الطلاق فينبغي أن يتريث، فإن كانت حائضا فإنه يتربص بها إلى أن يحصل الطهر، لا يجوز طلاق الحائض. ولذلك لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، وأخبر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، تغيظ عليه صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق طاهرا أو حاملا فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ومن الأحكام كذلك أنها لو طلقت وهي حائض فإنها لا تعتد بتلك الأيام وإنما تستقبل الطهر. ومن الأحكام كذلك أنها لا يجوز جماعها في الفرج، لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فمجموع هذه الأحكام 11 حكما، الأحكام التي تترتب على نزول دم الحيض 11 حكما، وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها، صحة فعل الصوم دون وجوبه، والطواف بالبيت ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد والمكث فيه، ويحرم طلاقها ولا تعتد بتلك الأيام إن طلقت وهي حائض، ثم أخيرا لا يجوز جماعها في حال حيضها، بل اعتزالها واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فأقول بأنه لا بد من العناية بهذه الأحكام، لأن نساءنا لا، أنا أقول الممنوع وجوب الصلاة والممنوع صحة فعلها، يعني الصلاة ليست واجبة ولو صلت فصلاتها باطلة، وقد شرحت ذلك في أول الكلام، أنا أختصر اعتمادا على الشرح الذي سبق. نعم، فأقول بأن العناية بهذا الباب متحتمة، لأنه ما يخلو بيت من بيوتنا من وجود امرأة فيه تحتاج إلى أن تتعلم هذه الأحكام. وقد ذكروا من حقوق المرأة على زوجها بأنه يجب عليه أن يعلمها أحكام دينها، هذه من حقوقها. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا، وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومعلوم بأن الصلاة لا تصح بغير طهارة. فهذه الأحكام علينا أن نعتني بها من أجل أن نعلمها نساءنا، خاصة في زمان كثر فيه تناول العقاقير وتناول الأشياء الكيميائية والاصطناعية التي تؤدي إلى اضطراب الدورة عند نساء كثيرات. فلو أننا فرقنا بين دم الحيض ودم الاستحاضة وعرفنا الأحكام التي تخص كل منهما، فإننا نستطيع أن نعطي نساءنا جملة صالحة من الأحكام التي يحتاجن إليها في هذا الباب، والله الموفق والمستعان. هذا الحديث ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وبنى بها عقيب بدر، بنى بها في شوال من السنة الثانية من الهجرة، فبقيت عنده 9 سنين تتعلم وتحفظ، ولم يرزق منها بولد عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي كان عمرها 18 سنة، وبقيت بعده تفتي وتعلم وتروي الأحاديث حتى عدت من المكثرات، بل من المكثرين، هي من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأنها في ذلك شأن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضوان الله على الجميع. وهذه المرأة الطيبة المباركة كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وقد ثبت عند البخاري من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم ذكر رجالا. وكانت وفاتها 58، ودفنت في بقيع الغرقد رضي الله عنها وأرضاها. تذكر في هذا الحديث أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض. أستحاض، الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، جريان الدم في غير أوانه، يعني المرأة عندها أيام معلومة في كل شهر ينزل منها دم الحيض، فإذا جاء الدم في غير أوانه لا يسمى حيضا، وإنما يسمى استحاضة، سمى استحاضة. ما سبب هذه الاستحاضة؟ قد يكون سببها التهابا، أو قد يكون سبب الاستحاضة ورما في الرحم أو في عنق الرحم، وقد يكون السبب تناول بعض العقاقير الطبية، وقد يكون السبب حالة نفسية تعتري المرأة. يعني هذه الاستحاضة إما أن تكون ناتجة عن التهاب أو ورم أو تناول بعض العقاقير أو حالة نفسية تعتري المرأة فيجري الدم في غيره، في غير أوانه. فهذه المرأة التي هي فاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة. وكذلك سيأتي معنا أن بنات جحش كلهن كن مستحاضات، يعني زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وأختها حمنة التي كانت زوجة لمصعب بن عمير رضي الله عنهما، وكذلك أم حبيبة بنت جحش وحمنة بنت جحش وزينب بنت جحش كلهن كن مستحاضات. فجريان الدم في غير أوانه لا يعد حيضا وإنما هو استحاضة، أو بلساننا اليوم نزف، نزف، ويقال امرأة نزيف، يعني امرأة تنزف الدم في غير أوانه. فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: إن دم الحيض أسود يعرف، يعرف أي تعرفه النساء بلونه ونتن ريحه، دم الحيض أسود يعرف، وفي بعض الروايات بكسر الراء يعرف، أي له عرف، له رائحة، يعرف أي للنساء به معرفة، المرأة تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والرائحة، أو يعرف بمعنى أن له عرفا ورائحة، إنه أسود يعرف. ثم قال: فإذا كان ذلك، أي دم الحيض، فإذا كان ذلك بفتح الكاف أي دم الحيض، أو فإذا كان ذلك على اعتبار كاف الخطاب للمرأة، فأمسكي عن الصلاة، فأمسكي عن الصلاة، وهذا دليل على أن الحائض لا تصلي. وفي اللفظ الآخر قال لها: دعي الصلاة، دعي بمعنى تركي، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فإذا كان ذلك أو فإذا كان ذلك فأترك الصلاة. نعم، لا، نفس الحديث هذا. وإذا كان الآخر أي دم الاستحاضة فتوضئي وصلي، فتوضئي أي لكل صلاة، فتوضئي لكل صلاة. وهذا الذي عليه جماهير العلماء بأن المرأة الحائض، بأن المرأة المستحاضة لا تصلي صلاتين بوضوء واحد، وإنما تتوضأ لكل صلاة، شأنها في ذلك شأن من كان مصابا بالسلس أو من كان مصابا بانفلات الريح، فهؤلاء جميعا يتوضؤون لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يصلون صلاتين بوضوء واحد، لأن الطهارة هنا طهارة ضرورة فلا تكون قبل دخول الوقت ووجوب الصلاة. نعم، هذا الحديث انتهى. نعم، وإذا هذا الحديث استفيد منه فوائد: أولها وجود الاستحاضة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك نساء يعانين من جريان الدم في غير أوانه، فليست هذه من النوازل الحادثة الآن، وإنما الشأن فيها قديم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث التعويل على خبر المرأة في الأحكام التي تخصها، يعني المرأة لو قالت أنا حائض أو قالت أنا مستحاضة أو قالت أنا حامل، فالمعول على خبرها. ولذلك هناك في الطلاق قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، بمعنى أن المرأة مثلا طلقت ثم بعد ذلك شعرت بأنها حامل، لا يجوز لها أن تكتم هذا الحمل من أجل أن تتخلص من ذلك الرجل. واضح؟ بمعنى أنه لو ثبت بأنها حامل فعدتها باقية حتى تضع الحمل، فهي ما تريد ذلك، إنها تريد تتخلص من هذا الرجل، فتكتم هذا الحمل، هذا حرام. ومثله أيضا لو أن المرأة طلقت فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت وخلاص عدتها إلى انقضاء، لا يحل لها أن تكتم ذلك الحيض من أجل أن تطيل العدة، تطيل أمدها من أجل أن تراجع. لا، قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الأسلوب كما يقول المفسرون أسلوب تهييج، أسلوب تهييج، الله عز وجل يهيجهن على الإخبار بما في أرحام، بما خلق الله في أرحامهن، ويخبر أن التي تخبر هي التي تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد هذا الحديث كذلك بأن المستحاضة وجوب الصلاة في حقها ثابت، يجب عليها أن تصلي. ومن فوائد هذا الحديث بأن الحائض تدع الصلاة أيام حيضها. ومن الفوائد كذلك أنه لا يجب عليها قضاؤها، لا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها أيام حيضتها. طبعا معاذة بنت عبد الله لما سألت أمنا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن فوائد الحديث كذلك أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ولا تصلي صلاتين بوضوء واحد. ومن فوائد الحديث كذلك أن النساء لم يمنعهن الحياء من السؤال عن أحكام الدين. النساء، أعني نساء الصحابة رضوان الله عليهم، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن أحكام الدين. نعم. نعم، الحديث عن أسماء بنت عميس في سنن أبي داود. أسماء بنت عميس هي من السابقين الأولين، وكانت زوجة لسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد هاجرت معه إلى الحبشة، هاجرت إلى الحبشة ثم رجعوا في السنة السابعة من الهجرة عقيب خيبر. ولما قتل جعفر رضي الله عنه في مؤتة وانقضت عدتها، تزوجها الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقد ولدت من عبد الله بن جعفر ولدين، محمدا وعبد الله، يعني كان عندها محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر، وولدت من أبي بكر الصديق محمد ابن أبي بكر الصديق، يعني كان عندها محمد ابن جعفر محمد ابن أبي بكر. ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى، يعني هذه المرأة المباركة ولدت من أزواجها الثلاثة، ولدت من جع جعفر محمدا وعبد الله، وولدت من أبي بكر محمدا، وولدت من علي يحيى بن علي بن أبي طالب، وماتت عند علي. وهذه المرأة المباركة رضي الله عنها تعلم نساءنا بأن زواج المرأة بعد هلاك زوجها ليس عيبا ولا ثلمة في أخلاقها ولا طعنا في عرضها، بل هذا هو مقتضى الطبيعة البشرية. فهذه المرأة مات زوجها من خيار خلق الله، وهو من أهل الجنة جعفر، فلما انقضت عدتها تزوجت به رجل أيضا من خيار خلق الله وهو من أهل الجنة، هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فلما مات أبو بكر تزوجت برجل من خيار خلق الله وهو من أهل الجنة كذلك، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. والسؤال أيها الإخوة الكرام، إذا دخلت هذه المرأة الطيبة الجنة فلمن تكون؟ أحسنهم خلقا، أي هذا كلام طيب، تكون لأحسنهم خلقا. طيب، والثلاثة أخلاقهم طيبة، الثلاثة طيبون رضوان الله عليهم، لكن ما في شك بأن هناك تفاوتا، فقد يكون الرجلان طيبين ولكن أحدهما أحسن خلقا من الآخر، إلا ما عندنا شك في أن الثلاثة رضوان الله عليهم طيبون مباركون وأنهم من أهل الجنة يقينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. لما قتل جعفر في مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم صعد على منبره وعيناه تذرفان وقال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ورأيت في سريره زرارا، أي ميلا عن سريري صاحبيه، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، يعني بذلك خالدا رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المرأة الطيبة أسماء بنت عميس رضي الله عنها تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتجلس في مركن. ولتجلس، الواو عاطفة في رواية أبي داود أنها قال لتدع الصلاة، ولتجلس في مركن. المركن مفعل ويجمع على مراكن، وهو الوعاء الذي تغسل فيه المرأة ثيابها، يعني يمكن بلغتنا اليوم أن نقول هو الطشت أو الطست، هو الوعاء الذي تغسل فيه المرأة ثيابها. مركن هذه دائما اسم الآلة، يكون على وزن مفعل، زي شنو؟ لا، مفعل، مفتاح مفعال، لكن أقول مفعل، مركن مفعل، زي مشرط مشرط ومشعل، مش كده؟ مشعل الآلة التي تستخدم لإشعال النار التي يقال لها ولاعة الآن، هي مشعل ومشرط وما أشبه ذلك. فالمركن الآلة أو الوعاء الذي تغسل فيه المرأة ثيابها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد المرأة أن تملأ هذا الوعاء ماء ثم تجلس فيه من أجل أن تتبين هل الحيض قد انقضى أو أنه لم ينقضي. طيب، ماذا قالت؟ نعم، إذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة، يعني إن قدرت على أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتصلي العصر في أول وقته فإنها تغتسل للصلاتين غسلا واحدا، وكذلك مع المغرب العشاء فإنها تؤخر المغرب وتعجل العشاء. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه زيادة على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. هناك في حديث فاطمة بأي شيء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة؟ بأن تتوضأ لكل صلاة. وفي هذا الحديث يأمرها بأن تغتسل للصلاتين المشتركتين في الوقت، تغتسل للظهر والعصر غسلا، وللمغرب والعشاء غسلا، ثم ستغتسل للصبح غسلا. طيب، الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين على أن الغسل ليس بواجب على المستحاضة أبدا، المستحاضة لا يجب عليها الغسل. طيب ماذا صنعوا في التوفيق بين الحديثين؟ لهم في ذلك ثلاثة مسالك. المسلك الأول تضعيف هذا الحديث، حديث أسماء بنت أبي عميس، أسماء بنت عميس قالوا هو من رواية عبد الله بن عقيل وهو ضعيف، يعني هذا الحديث في سنده راو ضعيف، ولذلك قالوا هذا الحديث نضرب عنه صفحة ولا نقول بدلالته. هذا مسلك. المسلك الثاني القول بالنسخ، بأن حديث فاطمة بنت أبي حبيش ناسخ لحديث أسماء بنت عميس، والنسخ لا يقال به إلا بعد التيقن من التاريخ. طيب المسلك الثالث بأن الوضوء هو الواجب والغسل مستحب. المسلك الثالث العمل بحديث فاطمة بنت أبي حبيش في القول بوجوب الوضوء، وحديث أسماء بنت عميس على فرض قبوله فإنه يحمل على الاستحباب، بأن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل وليس ذلك في حقها بواجب، والعلم عند الله تعالى.